لا مقام أمها قتل الحسين فأدمعي من رايا هل جسمنا كربلاء مضرج والرأس منه على القناة يذا أسمع ابنائي والخبر تهرع الصوت هذا محمد يسأل أم البنين ولا أسمع ينادي واحد ينادي يا أهل يقرب لا مقام لكم وهي مشغولة بالبيت أسمع ينادي والخلايا تهرب الصوبية مدري صاير في المدينة يوم مدري نادى على هوى القلب بالحزن مذهوب وش هالصوايح والمنادي يصيح بيصوب فاضطر مرايرنا بصوت وفت الجروب ما هي بشاير فرح هذا ناعي البيت سوت يا مؤمن لبست رداءها حملت طفل العباس وطلعت على باب الدار وشافت أمل وياها نظرت على يمينها تشوف الرجال يهرولون إلى قبر رسول الله هذا ينطم على رأسه وهذا على صدره وإحنا وياهم كل ينادي وحسين تنظر إلى شمالها تشوف النساء على أسطح البيوت كل ينادي ورمال طلعت بدهشة مروعه والقلب مفتوح منعت الضجة والصوايح وسط البيوت شافت بشراقف ينادي ورافع الصوت يا أهل المدينة نصبوا الماتم على حسين يقول بشر أشوف مرة من بعيد تارة تقوم تارة تقعت قادمي وأولدا لم صار من هالجمع الأكبر طلعت مرة تمشي وتعثر صاحت يا ناعش هالخبر صوتك لعند الصخر فالساع أثار المرمى عباس مزهر صاحت اشهى المصيب الله استمع قولي يوم انت تلاقى ودول حب دول عباس رعزه سألتك عن حبيبي يا يما البنين احتسبي بالمحيوب عباس قطعوا العيد شمال ويمين وفضخة والراس يما البنين احتسبي بالمحيوب قطع العدة شمال ويمين وفضخة والراس بعد صاب سلام في وسط عين صعب الأمراس وبكربلة بليش خسوم فيا زكي قالت يا بشر شألتك سألتك عن نور عيني الحسين وجهني خبرها بالمصيبة سامحني يا مؤمن يلي تنعها تحسر وقال لها خبرك يا حزين من بعد ما ذبحوا لعد اخوانه بنيه صاب حجر مشوم سالت دموم على الوجه واحد مرزي بعد سامحيني يا زهرة في خلبي شال الشهيد حسين ثوبة يمسح دمه سهل المثلث وين قلبي توصل عشان اي ماما الشهيد حسين توبة يمسح الماء سهم المثلث وين قلبي توسط عشاء انحنى يجر السهم عن قلبه من الفار طلع وخرب الطار مهر على الوطن مصيبته صعبة وشديدة شمر ضربه حبه بسيفه وبيده أين المنادي وحسين يما البني نقطع الجمال إيده عندما نتأمل الصفات والمقامات التي ذكرها الباري سبحانه جل وعلا في كتابه العزيز، نجد أيها الأخوة والأخوة أنها كثيرة وجديدة. فنجد أنه سبحانه عز وجل يصف عباده تارة بالمؤمنون وتارة بالمتقون أو المكرمون أو المقربون أو الأولياء أو المشتبون أو المعصومون أو جنو الله أو حزب الله. ولكن نجد أن من أعظم هذه الصفات هو هذه الصفة الأخيرة، وهي مقام حزب الله. مقام حزب الله هو في الواقع درجة عالية في سلم الكمال الإنساني، فهذه المكانة العظيمة التي كان يطلبها إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في دعائه، وحلق دعاء الإمام وهو دعاء يوم الثلاثاء: اللهم اجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يطلب من الله سبحانه جل وعلا أن يجعله من هؤلاء الأولياء، تارة يجعله من أوليائه، تارة من حزبه، تارة من جنده. وهذه صفات المقامات ذكرها الباري سبحانه جل وعلا في كتابه، مما يعني أن هذا المقام وهذه الصفات لا يمكن أن يصل إليها الإنسان أو يدخل فيها إلا من اختاره الله سبحانه جل وعلا. ولذا عندما نرجع أيها الأحبة إلى النصوص الشريفة، نجد أن النصوص الشريفة تذكر أن هذه الصفات أو هذه المقامات أطلقت على مجموعة من أولياء الله، أولهم محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: نحن النجباء. لاحظ يقول نحن النجباء وإفراطنا إفراط الأنبياء. حزبنا حزب الله، والفئة الباغية هي حزب الشيطان. لما يقول نحن النجباء إفراطنا إفراط الأنبياء، شنو معناتنا؟ لما يقول الإمام إفراطنا إفراط الأنبياء يعني مقامنا. إفراطنا ترجع العلماء لعدة معاني، تارة يقول شنو معنات الإفراط، يمكن يقول واحد التسويف أو الإكثار أو تجاوز الحد في عمل معين، لكن هنا الإفراط هو معناه المقام. إفراطنا إفراط الأنبياء. وهل يشك المؤمن بأن مقام الأئمة من علي عليه أفضل الصلاة والسلام حتى قائمها من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنهم ليسوا بمنزلة الأنبياء؟ فلا، هم بمنزلة الأنبياء. وعندنا استدلالاتنا كثيرة، منها ما قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله لعلي عليه السلام: أنت مثل بمنزلة هارون بن موسى، إلا أنه لا نبي بعد. بل حتى من الثابت إخواني أبا عندنا في الروايات أن الأئمة من علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أفضل حتى من أنبياء بني إسرائيل. هذا ليس بغريب أو مستغرب. يمكن هنا الحديث فقط الإمام علي هو بمنزلة الأنبياء، سائر الأئمة سائر الأئمة. يعني الآن عندما يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وآله الحسن صدق من الأصباط، إنما يقول صلى الله عليه وآله الحسين عليه السلام صدق من الأصباط. شنو معنى أصباط؟ لما ترجع إلى القرآن قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط. أصباط كما هو اتفاق الشيعة مع السنة أنهم مجموعة من أولاد الأنبياء. يقول دولة كما يذهب إلى أعمال الشيعة والسنة، هؤلاء من أولاد الأنبياء نزل عليهم الوحي ولكن ليسوا بأنبياء، سمعوا الوحي نزل عليهم. ولهذا أنت لما ترجع لبعض الرواية تجد أن أصحاب الكساء قد سمعوا الوحي عندما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن والحسين لما يقول عنهم النبي الحسن صفت من الأصباط الحسين صفت من الأصباط، شنو معناته؟ يعني معناته أنه بمقام الأنبياء بمرتبة بمنزلة الأنبياء. وهذا كلام واحد من عامة الناس يقول لا، قاله الذي لا ينطق عن الهوى وجايه بالأقربية وليس جاي أنه حفيدة أو صفة، هذا مقام. والنبي صلى الله عليه بأمر من الله لا بد أن يبرز مقام الحسن والحسين. إذن عندما يقول نحن النجباء وإفراطنا إفراط الأنبياء، حزبنا حزب الله والفئة الباقية حزب الشيطان، أي أول الأولياء الذين أطلق عليهم هذه الصفة. بعد أيضا ممن أطلق عليهم بأنهم من أولياء الله من حزب الله هم شيعة أهل البيت. يقول سلمان المحمدي ما اطلعت، يقول علي عليه السلام ما اطلعت على رسول الله صلى الله عليه وآله إلا وضرب بين كتفيه وقال هذا حزبه هم الغالبون. هذا على رواية، وعند رواية أخرى يقول هذا حزبه هم المفلحون. ولهذا الذي يكون من أولئك المفلحون من أولئك الفائزون من أولئك الغالبون هذه من أكبر النعم عليه. عندما ينفطر الإنسان أن يكون من حزب الله وحزب رسوله صلى الله عليه وآله. وهذا أيضا ما قاله أيضا حبيبنا صلى الله عليه وآله لعلي يا علي يوشك أن تبقى حتى تدرك رجلا من أصحابي يكون من حزب الله وحزب رسوله وليس القرني. إذا هذا مقام، ويتبين لنا أن هذا المقام إخواني أبائي لا يمكن أن يدخله الإنسان إلا أن اختاره الله سبحانه جل وعلا. النقطة الأولى. النقطة الثانية لما نجي إلى معنى الحزب، معنى الحزب عندنا معنى معنى لغوي ومعنى في المفهوم القرآني. المعنى اللغوي هو ماذا؟ الحزب معناه جماعة الذين اجتمعوا على أمر ما مع شدة وغلظة. يجي فرع العلماء يقول إن كان اجتماعهم على باطل كان هذا حزبا شيطانيا. شوف القرآن الكريم أشار إلى مجموعة من هؤلاء كقوم عاد وقوم لوط وأصحاب الأيكة والأحزاب. هؤلاء الذين دائما وأبدا كان اجتماعهم على باطل، على أذى الأنبياء، على أذى المؤمنين، على كل من يوحد في هذه المحموعة. ولهذا تجد أن الذي يجتمع ويكون اجتماعه على باطل لا شك أن الشيطان قد استحوذ على قلبه وعقله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم. مش ابن واحد من منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى هذه المأمورة أرسل الأنبياء وحاربوا أنبياء من الطواغيت من الظلمة فعلوا أنت جاي. ما شفنا أن أحدا من هؤلاء الطواغيت والمنافقين والظلمة من اتخذ الشيطان وليا انتصر في الدنيا وفي الآخرة لا، لأنهم ينامون حسرته وندامه في الدنيا قبل الآخرة. وإن كان الفار الثاني يقول وإن كان اجتماعهم على حق فهذا يعتبر حزبا رحمانيا. جاء النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إن كان لابد من التعصب، يقصد التعصب معنا مثلا يجي مجموعة تجتمع على أمر معين يقول فلتتعصبوا من خلال الحرب. وفي الحديث الآخر إن كان لابد من التعصب فلتتعصبوا لنصرة الحق وإغاثة الملهوف. عندك واحد تعصب بسلكوز الله لنصرة الحق لأمر بالمعروف للنهي عن المنكر للوقوف أمام الظلم بكافة أوانه وأشكاله، هذا هو التعصب الحقيقي. لا يكون التعصب إخواني لعشيرة أو لقبيلة أو ما أشبه من هذه العصبيات التي لا زالت فائحة ومنتشرة في زماننا وواقعنا في هذه المحورة. هذا في المعنى اللغوي. لما يجي إلى المفهوم القرآني، مفهوم القرآني شنو معنات الحزب؟ الحزب كما ذكرنا أنه أطلق على جماعة وصلوا إلى درجات الكمال الإنساني. لماذا؟ في عقيدتهم. ما يكون عقيدتهم مهزولة، ما يكون عقيدتهم فيها كفر كما نراه في زماننا وواقعنا. ها؟ فيؤمن بالله لكن من جانب آخر لا، يضع مع الله شريك. أو عندما يصف الله بصفات ليس فيه، عندما يجسده، عندما يحده، وغيرها من هذه الأمور. هذا يكون من أولئك الذين وصلوا إلى درجات الكل السلم الإيماني في عقيدتهم في فكرهم، ما يكون فكرهم مثل اليوم هذا الفكر المضلل، هذا الفكر اليوم الذي أصبح فيه من يقول بأنه مسلما ولكنه يقتل أخاه المسلم، أو أنه يتلذذ بذبح أخيه المسلم، أو أنه يريد أن يتقرب إلى الله بقتل أخيه المسلم أو بتسليم الأذى له بكافة أنواع الأشكال. ما يحتاج أستعلم أكثر أنت تعرف. فنراه من هؤلاء من الكفرة، من هؤلاء ممن يقولون بأنهم يمثلون الله سبحانه جل وعلا في أرضه على خلقه. هؤلاء الذين الإسلام منهم براء من أفعالهم من أعمالهم أن أفعالهم لا تختلف عن أفعال اليهود والنصارى. فلا بد أن يكون عنده شنو؟ فكر صحيح، عقيدة صحيحة، أن يكون عنده سلوك، أن يكون عنده أخلاق، أن تكون عنده معايشة إلى الآخرين. إما أن تكون معيوة إلا ما أنا أفنيك من الدنيا، يكون الإنسان بهذه الشاكلة. فعليه إذن هذا في المفهوم القرآني أنه وصلوا إلى أعلى درجات الكمال الإنسان. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اسأل الله سبحانه جل وعلا أن يجعلك منهم بالصدق. يعني هو جلد يقول الإنسان في دعاء لابد يكون عنده بعض مصداقية، يكون عنده صفاء، يكون عنده نقاء. فعليه طبعا الحديث طويل أنا أريد أطيل عليك. لما يجي للنقطة الثالثة شروط حزب الله، أنا فقط راح أذكر شروط واحد وأخذ بخلاف. الشرط الأول من شروط حزب الله أن يكتفي أن يقول الإنسان أو يرفع الشعار أو يدعي من أنه من حزب الله أو أنه وصل إلى هذا المقام أو استطاع الدخول في هذه الجماعة. الوصول إلى المقام والدخول في الجماعة لا بد أن تكون هناك شروط ذكرتها النصوص الشريفة. الشرط الأول وهو الولاية لله ولمحمد وآل محمد. اللهم صل على ولمحمد ولأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولاية معناها الحقيقي هو المحبة والاتباع والتقرب. ما تكتفي فقط المحبة. يجي واحد والله يقول لك أنا أحب أهل البيت وأحب الله وأحب رسوله وأحب أهل بيته لكن تبعية ما أكون، لكن تقرب بهم إلى الله في الشفاعة، في قضاء الحوائج، في استجابة الدعاء، في هذه الأمور التي يتقرب بهم إلى الله سبحانه جل وعلا. يمكن يكون فقط عند الإيمان باللسان أو بالقول. هذه قلوب شروط الولاية هنا هو المحبة والاتباع والتقرب. هي الولاية شنو أن العلماء يعبرون عنها بالولاية الطولية. شو يعني الولاية الطولية؟ الولاية الطولية أن يكون ارتباطنا بالله أولا، ثم يبدأ هذا الارتباط بمن؟ بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم يمتد هذا الارتباط بالأئمة الاثني عشر، أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد. هذا الإيمان الحقيقي لا يكمل إلا بمن؟ إلا بولاية أهل البيت، وأولهم علي بن أبي طالب. هذا زمن الموجود مع الولاية الآية المعروفة، واللي حاول اليوم أعداء علي عن يسار أهل البيت أن يحرفوها من مغنوها أو يحرفوها من محتواها. إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ها؟ هذا اليوم ولايتنا أساس ارتباطنا بعلي عليه السلام هو بعد الولاية. أساس ارتباطنا بإكمال الدين. ليش يجي النبي أمام 120 ألف رجل الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ يعني الدين مو كامل؟ عشان رسول الله. الدين قد كمل برسالة رسول الله، ولكن العلماء يقولون تمام الكمال أكمل. النبي هنا النبي يرسم هذا الطريق ويرسم هذا المنهج للأمة من بعده، والذي يمثله من؟ أمير المؤمنين عليه السلام. نعم، ولهذا أساس ارتباطنا بعلي بن أبي طالب عليه السلام هو معنى الولاية الحقيقية. ما تقدر يعني تشوف اليوم البعث فقط يؤمن بالله ورسوله، لكن ما عنده إيمان بعلي. هذا لو يعمل ليل ونهار، هذا على ولده لو يصوم الدهر كله، لو يحج طول عمره، لو يزكي، لو يخمس، لو يكسي الناس، لو يقضي الحوائج، لو ايش يسوي؟ اذا ما عنده صف من علي بن ابي طالب. وانا اقول ايش يجيب النبي علي؟ انت الساقي على الحرب هذا. يقول الشاعر: لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي ووصي مسلم فصام ما صام صواما بلا مدد وحج ما حج حنف غير مدعي وطار في الجو لا يهوى إلى أحد وغاص في البحر لا يخشى من البدن يكسو اليتامى من الديبان كلهم ويطعم البائسين البر بالعسل وعاشة الناس آلافا مؤلفة عار من الذنب معصوم من الزلل ما كان في الحشر عند الله مندفعا إلا بحب أمير المؤمنين. أدبوا أولادكم على محبة علي بن أبي طالب. ها؟ الحسن بن طريف يقول: كتبت إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أسأله يا أبا محمد ما كان يقصد جدك صلى الله عليه وسلم في يوم غير خم عندما قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. لاحظ يقول: أراد الله أن يجعله علما عند الفرقة. ليش يقول النبي ستفترق أمتي من بعدي إلى 73 فرقة وفرقة واحدة هي الناجية؟ هذه الفرقة الناجية هي شيعة علي بن أبي طالب. أي دليل؟ يقول الإمام أراد أن يجعله علما يوم الفرقة. والله اليوم أنت من أكبر النعم، ومهما حمدت الله ومهما شكرته ومهما سجدت له شكرا إلا أن أنك لن تستطيع أن تفي بهذا الحمد وهذا الثناء لأنك انفطرت على محبة علي بن أبي طالب. يا علي، ما عرفك إلا الله وأنا، وما عرف الله إلا أنا وأنت. ولهذا لما يجي يقول هني الإمام عليه السلام هذا اللي جعله علما يوم الفطر، يطلب من ربك بالثبات على الولاية. ليش الإمام هني عليه السلام يقول أما السلف فسبوني وأما البراءة فلا تتبرؤوا مني. ولهذا ما يصير هني لما يجي النبي أكو يحب يقول اللهم والينا ما لا عادي من هذا، يعني تولي وتبرئ. إذا قال لك النبي توالي علي بن أبي طالب وتعادي أعداءه، ما يصير أنت اليوم في زمانك واقع وشوف هذا التضليل. لما أتكلم لك وأقول لك عن التضليل في الفكر، لما يجي اليوم للأسف منهم محسوبين على موقع العلماء وعلى موقع طلاب العلوم، ويجي أحبش في عقول الناس أفكار وتضليل غير حقيقي، لما يجي يصف أن القاتل والمقتول يدخل إلى الجنة. تجي قوة تقول لي أن الله عوالي عبن أبي طالب في المقابل أنت تولي معاوية بن أبي سفيان؟ ما يمكن، يعني الله يجوز على الله يقول أن الله يدخل القاتل المقتول إلى الجنة؟ ما يصير لا عقل ولا منطق. يقول أنك مثلا تحب أولاد علي بن أبي طالب، تحب الحسن تحب الحسين في المقابل، تحب معاوية بن أبي سفيان، تحب يزيد بن معاوية؟ ما يمكن. هذه الثقافة اللي ما زالت موجودة واللي مسؤوليتها تنفي من رقب من عشعش في عقول الناس هذه، هذا تضليل. اللي بعض منهم من البسطاء من أبناء العمل يجي يقول والله سيدنا يزيد قتل سيدنا الحسين، أو كاتب الوحي قال التضليل الكذب معاوية كاتب الوحي سيدنا معاوية وسيدنا علي، ما يصير. النبي يقول تولي وتبري اللهم والي لا وعادي. أذكر هذا الحديث وأخذه، يقول الإمام العسكري لأحد أصحابه وهو أبي هاشم الجعفري يقول لي أنت في حزب الله. لاحظ هنا الإمام يعد شروط، يقول لي أنت في حزب الله وزمرته إن كنت مؤمنا بالله، هذه من ضمن شروط الولاية، ومصدقا برسوله محمد وعارفا بأوليائه بعد وتابعا لهم، لأن يقولون من شروط الولاية هي ماذا؟ تقتضي الاتباع في ويش؟ بفعل الواجبات واجتناب المحرمات. ما الناس يقول والله أنا والي الله ورسوله وأهل بيته، لكن باللسان بالفعل لا. شلون أنت توالي ذاك البعيد؟ إنك مثلاً تختار، إنك مثلاً تسرق، إنك مثلاً ذاك البعيد تزني، إنك مثلاً تشرب الخمر ذاك البعيد، هذا مو موالاة حقيقية، هذا مجرد ادعاء، مجرد تلفظ، هذا ما يمكن للإنسان أن يصل إلى المقام. الإمام حدد شروط ثم يقول له أبشر ثم أبشر. الصفات هذه تجدها أيها المؤمن أيضا متجسدة في من؟ في أولاد أم البنين عليهم السلام، وأوله هو العباس. شوف هذا الإيمان بالله. ليش اللي يقول الإمام الصادق الإمام الباقر الإمام زين العابدين رحم الله عمنا العباس لقد كان نافذ البصيرة صنف الإيمان؟ فترجع إيمان العباس إيمان راسخ من أعماق قلبه. ولهذا لا يحيي متقرر في زيارة أو نعتنى ويان زيارة العباس، أشهد أنك لم تهل ولم تكل وأنك رضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالنبيين أو مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين. الشكل وهذا الاتباع وهذا المحبة والولاية الحقيقية إلى الإيمان بعد. ثم يقول المعرفة لمقام أهل البيت، لو ما عنده معرفة العباس. وهذا طبعا لما تيجي أنت تقول شلون العباس وصل لها المقام وشلون جسد هذه النماذج على أرض الواقع، هذا كله يعود إلى عامل من أهم العوامل وهو عامل التربية، وهذا يعود إلى دور الأم وهي أم البنين. هذا دليل على إيمانها الراسخ، أيضا على دليل على تصديق قول رسول الله، دليل على معرفتها وحبها. وهي بذلك تجسد قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا. لكن لما تشوف تقول لواحد اذا انت تقول تحبني فنجد هذا الحب على ارض الواقع، يكفي الادعاء اذا ما كان هناك مترجمه نحو المحبوب في الاخلاص في الصدق. وهذا في الواقع ما اخلصت به ام البنين وما صدقت فيه من حبها. وهي تجسد قول النبي شلون تأدب اولادها على محبه علي واولاد علي، تقول له ولدها العباس الرواية تذكر في الشارع حتى نختم، أنها تقول له العباس لما بدأ يعني ما حوله: بني عباس إذا جلست في حضرة الحسن أو الحسين فاجلس كجلسة العبد أمام سيد. هذا تتكلم على مستوى الأخوة. إحنا الأجدر بنا لما نتلقى دروس العبر من هالجامعة إذا جلسنا أمام آبائنا أمام أبوي وأمي، هل أني أجلس جلسة متأدب، جلسة المستمع، جلسة المطيع؟ تقول لأبويا إذا أردت أن تنادي على أخيك الحسن أو الحسين لازم أقول أخي سيدي ومولاي أبا محمد، سيدي ومولاي أبا عبد الله. وأنت أرجع لحياة العباس، شوف يا مؤمن منذ نعومة أظفار 34 سنة على الشمال يوم نادى على الحسين أخي سيدي ومولاي، كل آثار التربية. كذلك الحسين، لكن نادى على الحسين بأخي في موقف واحد. أي موقف يا أبو؟ أوديك الليلة أروح أنا وياك وقلبي وفكرك نروح عند العباس ونعزي أم البنين في الحسين والعباس. متى نادى على الحسين بأخي في يوم عاشورا لما ضرب بعمود من حديد؟ تصور انت، تقول بعض الروايات ان الحسين لما اجى للعباس قال له: اخوي انا عشت وياك 34 سنه، ما يوم سمعتك تنادي علي باخي الا هالساعه. قال ابا عبد الله الفارس اذا وقع من على ظهر جواد بريشه يتلقى الارض. انت الان اذا واقع من فوق تتلقى الارض شنو؟ مو بيدك الفارس. هذه عاده الفارس اذا وقع. أسألك أنت لما وقع العباس لا يرميني ولا أكشفه. يقول لما ضربت بالعمود من حديد لا يمين ولا شمال أتدري من تلقتني يا أبا عبد الله؟ تلقتني أمك فاطمة وهي تقول أهلا بك يا ولدي. وهل خلاني أنادي عليك أقول خويا؟ ولهذا أم البنين أثلجت قلبها العباس. معذورة إذا بكت عليه ولا؟ أنا أسألك يا مؤمن اللي عندها أربعة مثل الأقمار الزواهر وفي ساعة واحدة قد استشهدوا في سبيل الله في سبيل نصرة الحسين، معذورة إذا بكت أم البنين عليهم لولا؟ فلهذا إذا طلعت إلى البقيع ورسمت قبور أربعة وجلست تبكي عليهم أول، لكن يا مؤمن تبكي على الحسين. وإن أنسى لا أنسى أم البنين وقد فقدت ولدها أجمعا تنوح عليهم بواد البقيع فيدري الطريق لها أدمعا ولن تسلم من فقدت واحدا. شايف الأم اللي فاقد الشباب، شايف الأم اللي فاقد شباب عزيز على قلبه، ما ينسى الولد حتى يوسد الثاني. فما بال من فقدت أربعة أم البنين الصيح والدمع جري يلا وياها تبجي على اللي تذبحها وبالغاضية في الليل كله تصيح يا المذبوح الأطياف يقولوا جسمك ظل رمية على التربة ما غسلوا جسمك ولا الأثار بجران فوق الجسد داسة خيول الأعوالية ما تبخلوا يا هذه ترى حبيبة الحسين باب الحوائج هذا المجلس محفوظ عليها وكلنا عندنا حوائجها نتوسل بيها والله مصابك خلى مني القلب داير والراس من عمر المصيبة صار شاعر والعمر بعدك ما حلا يا ابن العطار كيف السعادة بعد سور الهاشمية بعد ايش عندك يوم البني قالت شبان عندي أربعة جنهم شياطين بس فارقوني صاحبي هم ناعين والله عليكم لا سمون أم البنين راحت أولادي وشمتت العدوان بي يقول يا ليتني متحاضرة في كربلاء أفتقد حالي حالي الأمهات أشوف إيش سوى العباس يا ليت عيني عاينتهم يوم لطفهم يا رب الذي دارت على العباس لصفوف اسمعت قال وحارب الأعداء بالجفوف صحيح بويا صحيح هذه أخبار وصلتني أنا ممكن أتحارب والله يا مؤمن ومأجور على هالدمع هذا جوابك من قريب من جوابي لفقد حسين والعباس فاطمتيس جب العباس جوابك لفقد حسين صدق صدق فاطمتيس نحبت في البقيع بصوت من نطفة طرت نكبة بجحت الصخر ليه ندبتها على الأولاد تصيح بصوت وحزن على اللي غالتهم الأحفاد أرجع على الذي رحل هضما يوما توب حسرة لفضل حسين لفضل حسين والعباس فاطمتيس بعد أريد أسمع صوتك لفضل حسين والعباس اسمع اسمع اخذ الاذن منك يا زهراء عندك ام البنين قالت ابجع للذي راسه فوق سناني تلال وصدره مهبط الاسرار داس الشمر بالعاله اين المنادي وحصني جعل الذي راسه فوق سناني يتلال وصدره مهبط الأسرى ويا داس الشمر ويلا والجثر على الرمال ما شالت شيا واختلاك ابو هجمال والبلاه والحسرة لفريد حسين لفريد حسين والعباس هجور فاطمتيس جب العفرة بعد تبجي العالم انت بعد ما تقدر عليها هذه اللي ترجع عليها ام البنين. قالت ابكي على الغريبة زينب اللي ليوم قريب اللي محرومين من زيارتي. ابكي على المصون شلون تركب والرجس حالي كريمة حيدر الكرار أسير بولية العالي تنادي وين أبويا اليوم يجيني ويضم الحالي تنادي وين أبويا اليوم يجيني ويضم الحالي وشير جنازة المظلوم أخوانه على الغرب فقد حسين والعباس فاطم بعد بعد على من تبكي قالت أبكي على الذي راسه مفضوخ بعض أبجع لن راس المفضوخ بعمل سهم بالعين يا ويلي خسفها ودي ما صار وجودة تمزق ومحتار وقلبه عند أخوه حسين والجفاين مرتوعة ومرمية على الغبرة لفقد حسين والعباس فاطمتك جبل عبرة انت وش عندك يوم العطية قال يقولون طبيت النهار وطلعت ورجعت قلبك بالظما ملتهب لي ما صار مثلك يا الولد كله بالأكوان لجلك نواصل بالبجنهاري مع طب حاج رهيب سيد بيت دعاء للقاع غبت يا عبد يا يا ضياء يا ليت مثلك يا الولد تندب احسن كان صدر ابن البتولة ترضى هيك صحتي ويلاه فقد الصبح أثكلني فيا عمادي يا ظهر اليوم إلهي ببال الحوائج هم الذين نقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين اشفي مرضانا المهجور فك أسرانا المظلوم رد مرضانا المهجر إلهي بحقنا خذ بحقنا وانتقمنا من مولى وانصرنا على عدوك وعدونا يا رب العالمين فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعداء يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ما عندنا وسيله غير الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دعاء وذكره شفاء وطاعته إنك ارحم الرأس ماله الرجال وسلاح رجلك يا سابغ النعم يا دافع النقم يا أمر المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد واقضي حوائجنا حوائج المحتاجين واحفظ جماعتي الحاضرين مؤسسين لهذا الاجتماع الشريف ووفقنا لزيارة الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وتوقف وجه الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك أقصى من قريب أدنى السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك السلام عليك وعلى الأئمة من بعدك السلام عليك وعلى الكاظميين السلام عليك وعلى العسكريين سادتي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم السلام على حسين وعلى علي بن حسين وعلى الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين ولا جعله الله بآخر أهل منا يا كريم الصلاة والسلام عليكم سادتي وموالي جميعا رحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرب السلام عليك يا بعيد المدى السلام عليك أيها السلطان يا علي بن موسى الرضا السلام عليك وعلى آبائك السبع وأبنائك الأربع وعلى أخيك القاسم بك فاطمة المقصومة جميعا ورحمة الله وبركاته سلام عليك يا صاحب الزمان سلام عليك يا شريك القرآن إمامي وإمام الإنس والجن سيدي عجل الله تعالى لك الفرج اللهم اكرم لوجهك الله وبركاته الفاتحة مع الصلاة